الله عملك يا شيخ عبد العزيز. أنا استمعت إلى التسجيلات الإخوان اللي اتصلوا عليك يا شيخ من خارج المملكة، فتنة هذا يا شيخ الله يهديه ربيع المدخلي الآن، جزاك الله جنات النعيم يا شيخنا. والله أجوبتك يا شيخ عبد العزيز نفع الله بها، وفي ناس لله الحمد والمنة تراجعوا يا شيخنا يوم سمعوا كلامكم. في يا شيخ أحسن الله عملك سؤال طرح عليكم يا شيخ قبل فترة، ما أدري من المتصل بس من خارج المملكة. أي نعم، سألوا عن كلام ربيع في مسائل الإيمان، فقلت أحسن الله عملك أن من قال أن مسائل أن العمل خارج عن مسمى الإيمان هذا من المرجئة. أي نعم، سواء المدخلي أو غير المدخلي. وجزاك الله خير يا شيخنا، في ناس يعني مغترين بهذا الرجل إلى الآن يعني ويدافعون عنه، ولكن الشيخ عبد العزيز من أمثالكم وأنت شيخنا والشيخ الفوزان والرائع والشيخ المفتي، يعني بيانهم عن حال المدخلي وأتباعه يا شيخ من نشروا مذهب الإرجاء كفانا الله شرهم وأذاهم. والشيخ عبد العزيز احسن الله عملك، ما ابغى اطيل عليك يا شيخ مشغول، بس الشيخ الان بس الشيخ سؤال واحد بس الله يجزاك الجنه. الشيخ الان في شيخ فاضل يا شيخ اخبرتك عن اسمها اقول احسن الله عملك، في شيخ فاضل اسمه عبد الله صوان الغامدي والشيخ عبد الحميد الجهني والشيخ عبد الله الجربوع ومعهم مشايخ اخرين جزاهم الله خير، يردون على هؤلاء الشيخ المرجئه من ربيع وغيرهم يا شيخ، والان الشيخ هجم عليهم شيء يعني خبيثه ورميهم بالحداديه والتكفيريين. الشيخ نودي شيخ منك الله يحفظك يا شيخ عبد العزيز يعني بيان هؤلاء المشايخ يا شيخ، الشيخ الجربوع والشيخ عبد الله صوان والمشايخ الاخرين، ما قولك يا شيخ فيهم يا شيخ؟ الحق واضح ما في شيخ الجربوع معروف. هذول يا شيخنا المشايخ هؤلاء يقررون بأن العمل ركن في الإيمان ونتارك العمل بالكلية كافر، وعابد القبر المعين كافر، هؤلاء الآن يلقبونهم بالحدادية الآن. ما أقول التلقيب، أقول ليس كل ما ذكر التلقيب صحيح، ما ذكروا الحق واضح، الحق واضح، الحق حق ولو لقب غيره ولو لقب غير الحق. إذا سمي الحق بالباطل ما يتغير الحق، ما يتغير. الشيخ عبد العزيز احسن الله عملك، نصيحه اخيره يا شيخ للشباب، ترك هؤلاء يا شيخ المرجئه من ربيع ومن على شاكلتهم يا شيخ، ويعني والارتباط باللجنه الدائمه حفظكم الله. الله يجزاك الجنة يا شيخنا إن شاء الله يا شيخ، لعل الله ينفع بها الكلمة. في أمان الله يا شيخ عبد العزيز، حياك الله. مرسي.